أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة التوبة وبراءة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الظاهر قد أخذنا هذا كله. نعم نعم وصلنا هنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: فإن رجعك الله من هذه الغزوة التي فرحوا بمقعدهم عنها خلاف رسول الله، قالوا وهي غزوة تبوك، قلنا لأنها كانت بعيدة وأول غزوة تكون بعيدة على المسلمين وخروج من جزيرة العرب كاملة، أن خرجوا إلى خارج جزيرة العرب، وكان في وقت في صيف، وكان في وقت يعني الأغلب كان محتاجين، والبعض كان بدأت التمور والأعناب بدأت يعني وقت الحصاد، فكثير تخلفوا في هذا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وكنتم مأمورين بالخروج للجهاد في سبيل الله فعصيتم، فكشف الله سركم وبين أنكم لو خرجتم أفسدتم وأنكم لا تصلحون للجهاد في سبيل الله، فكيف تصلحون للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرافقة نبي الله وأنتم أعداءه وأعداء دينه؟ فاقعدوا مع الخالفين، أي اقعدوا مع المتخلفين، والخالفون الباقون فيها خلف المجاهدين، أي مع غياب المجاهدين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى بالنفاق وصفة مستمرة معهم وملازمة لهم أبدا، يعني ما فيه مجال، هناك فيه قلنا أمس أو كذا فيه مجال للتوبة، وفيه جرائم لا مجال في التوبة منها، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما في قلوب هؤلاء أنهم منافقون ولو أظهروا ما أظهروا، فالنفاق موجود عندهم. تقعدوا نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هي صلاة الجنازة، ولا تقوم على قبره لأن ذلك تكريم له وليس أهلا إلا للإهانة، إنهم كفروا بالله. يعني دائما قلنا يوضح الله سبحانه وتعالى الأسباب، ما يتركها كذا جاء يعني أنه مجرد أن عذبهم الله أو أنهم كفروا، لا، لابد أن يوضح الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان بصيرة ومعرفة من أمره. لماذا لا تصلي على أحد منهم ولا تقوم على قبره؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، هذا السبب الذي منع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله من الصلاة عليهم أو القيام على قبرهم. وقلنا هذه نزلت في عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي سلول، هذا رأس النفاق في المدينة، وكان من رأس المنافقين في المدينة، فلما توفي قلنا وكان أشهر معارض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة وأشهر موذي للمؤمنين بالنفاق، كان دائما يعني منافق ومسيء إلى رسول الله وإلى أصحاب رسول الله، وحاول أكثر من مرة أن يثير الفتنة، بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، وهو من الذين قالوا يعني لئن رجعنا لا يخرجنا الأعز منها الأذل، يعني وصل إلى لم يترك مجال من الطرق أو طريقة من طرق التحريش والإيذاء بين المسلمين إلا وطرقها. قالوا كان هو في بداية أمره كان على وشك تنصيبه ملك على يثرب الأوس والخزرج، لكن لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت هذه الملك وهذه العظمة اللي كان يريدها، فتركت في نفسه هذا الشيء. ومع ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك، قال لن أترك حتى أنهى، حتى يأتيني نهي من الله سبحانه وتعالى. فلما مات هذا المنافق أو كبير المنافقين ورأس النفاق، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة معهم وحضر على القبر حتى نزلت الآية. وذلك كما قلنا قبل هذا، قلنا أنه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه حتى ككفن له مع أنه رأس النفاق، ولكنه لما كان العباس بن عبد المطلب في الأسر، في أسر لما أسرها المسلمين في بدر، كان قميصه مهتري أو كذا، فأعطاه عبد الله بن أبي قميص له. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال من يعطي من يعني يكسو عم النبي. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله خشي أن يموت هذا الشخص وأن يبقى هذا الجميل أو هذا المعروف لم يسدد، فلما مات أرسل ابنه، وابنه كان مؤمن، فقال يا رسول الله أن أبي يعني يقول أعطنا ما عندك لنا القميص، لأنه يريد قميصك يكون له كفن. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال فرصة أن احنا نسدد ديننا ما دمنا في الدنيا يعني، فأعطاه القميص، وكذلك تأليفا للآخرين حضر قبره. عليكم السلام. لأن حضور القبر فيه يعني تأليف للمنافقين ولغير المنافقين، لعل وعسى أن يؤدي هذا إلى إيمانهم. فحضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فنزل العتاب من الله سبحانه وتعالى له بهذا في هذا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، لأنهم لا يستحقوا هذا، لا يستحق المنافق أو الكافر إلا الإهانة، والفاسق لا يستحق إلا الإهانة. وحضور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى قبره هذا تكريم وأعلى تكريم وأعظم تكريم له. لكن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الحميد وخلق رسول الله الجميل أبى إلا أن يكون بهذا الشكل حتى نهي، قال لن أتركها حتى أنهى، فكان النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قلنا دائما هذا التوضيح من الله سبحانه وتعالى على الأسباب، يعني قارنوا بين قبرين، بين قبرين، قبر لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اسمه قار معاوية بن حذيفة أو كذا في هذا الاسم، هذا الشاب كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان شاب صغير في السن، ويبدو أن يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لإحضار شخص من الصحابة أو إخبار هذا الشخص بأن رسول الله يريده. فخرج هذا الشاب، ولما وصل إلى البيت تقريبا أنه نظر من النظر عليكم السلام الله، نظر من شق الباب فرأى زوجة هذا الصحابي، فلما رأى أنه قد ارتكب هذه المعصية لاذ بالفرار، ما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فانتظر رسول الله رسوله هذا يرجع ولا رجع، فسأل عنه بعد، قال أين فلان، يعني ما أرسلت فلان كذا، واليوم يعني تأخر يوم أو يومين أو كذا. قالوا يا رسول الله يعني لم نشهده الرجل، البعض أستحى يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إيش المشكلة، والبعض سكت. في الأخير بلغوا رسول الله، قالوا الرجل هرب، خرج من المدينة بالكامل. فالرجل لما رأى أنه ارتكب هذا الجرم هرب من المدينة وخرج إلى جبال المدينة، فاستوحش من الناس، وكان إذا وصل الليل وأحد من المسافرين أو كذا يسمع هذا الونين ويسمع هذا يعني البكاء وهذا الأنين وهذا، فاستغربوا من هذا الشيء حتى استوحش البعض منه. فبلغوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال ذلك حذيفة، تقريبا اسمه حذيفة. فأرسل نعم فأرسل من أصحابه الإمام علي تقريبا والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب مجموعة، قال اذهبوا إلى حذيفة هاتوني به. فذهبوا إلى الرجل فقالوا لن تجدوه إلا في الليل، إذا يعني بدأ الليل تستطيعون أن تستدلوا إليه بصوته البكاء والأنين والخوف من الله سبحانه وتعالى. وفعلا لما جن الليل وكذا سمعوا، بدأوا يسمعوا، طيب هنا فيها ماكن. فلما بدأ الليل ذهبوا فقالوا ويحك يا حذيفة، رسول الله يعني قال أقدم على رسول الله، بإيش أقدم على رسول الله؟ لا أستطيع، لا أستطيع، يعني شوف الجريمة يعني أو المخالفة اللي ارتكبها وماذا قد أدت، إلى أين وصلت هذا الرجل؟ قالوا ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى له أمر، انتهى، لا بد أن تجيب رسول الله صلى الله عليه وعلى له. قال إذا ولا بد ولا بد فأدخلوني إليه وهو يصلي، لا أستطيع أن أقابله الوجه للوجه. وهذا شاب، قال فأخذوه وأتوا به إلى المدينة وتعمدوا أن لا يأتوا إلا ورسول الله صلى الله عليه وعلى له يصلي. فأدخلوا هذا الشاب وجلس في المسجد، فلما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ما لك يا حذيفة؟ قال يا رسول الله لا تلمسني، لا تلمسني ولا تقربني يا رسول الله، يعني انا خلاص لا استحق هذا. شوف ان الانسان يعرف التكريم ويعرف لا تقربني ولا تلمسني وانا يعني لا استحق اني اكون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال ويحك ويحك يا حذيفة، إن الله سبحانه وتعالى شرع الاستغفار، ولم يشرع الاستغفار إلا للأخطاء، إذا الإنسان أخطأ فليستغفر الله وليتوب إلى الله، ولا تكن من القانطين، هذا لا يجوز لك، ولا يجوز أن الإنسان يقنط من رحمة الله. قالوا هل يقبل الله مني توبة يا رسول الله؟ قال نعم. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى بيته، يومين مرض، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يا رسول الله إذا كان لك بحذيفة حاجة فإنه يحتضر. فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته معه حتى وصلوا إلى بيت هذا الشاب، ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ونظر إليه وإذا الرجل يعني جنف، يعني مرض الموت. فقرب منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأخذ رأسه ووضعه على حجرة على كذا، فرمى رأسه من على رسول الله ويكرر لرسول الله يعني أني لا أستحق هذا منك يا رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني أستغفر له الله سبحانه وتعالى. فلما سمع هذا الشاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله استغفر له شهد ومات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بتغسيله وتكفينه وكذا، وقال إن شهدت جنازة من الملائكة ما لا يعد ولا يحصى، حتى يقال ان شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو يمشي على رؤوس اصابعه. ماذا يا رسول الله؟ قال لم اجد مكان من الملائكه. فهذا شاب مؤمن، وهذا كان يريد الملك، هذا الثاني اللي الله سبحانه وتعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وعلى آله. مثال اخر من النساء، فاطمه بنت اسد رضوان الله عليها وسلام الله عليها، زوجة ابو طالب رضي الله عنه وارضاه، التي تكفلت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقامت بتربية رسول الله بعد أمه. لما توفيت أمه أخذها أبو طالب بعد عبد المطلب، فكانت هذه المرأة فاطمة بنت أسد من قام برعاية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما ماتت وأتى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا رسول الله إن أمي ماتت، قال اغسلوها وكفنوا، أعطى سحب عمامته قال هذه عمامتي كفنوها فيها، وهذا قميصي لبسوها فيه، يعني ولا تحدثوا شيء، اغسلوها وكفنها، وإذا أجد هي عند القبر لا تحدثوا شيء حتى أتيها حتى أحضر. فلما جهزوها أبلغوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وخرج هو وأصحابه، قالوا ينظر إلى الأرض لا ينظر إلى السماء، حتى وصل إلى القبر ونظر إليها وتركها في مكانها، ثم نزل هو في قبرها، نزل في قبرها سلام الله عليه، ثم دخل في لحدها وتمعك في اللحد والصحابة ينظروا. هذا أول مرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يفعل هذا الشيء. فخرج من القبر وأخذها ونزلها علي بن أبي طالب أولادها، فقالوا يا رسول الله ما رأيناك يعني. ثم كبر عليها لما قام يصلي، صلى عليها وكبر عليها 40 تكبيرة. احنا نعرف ان الجنازة 5 تكبيرات. قالوا يا رسول الله رأينا اليوم شيء لم نره منك، فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال نعم، هذه امي التي يعني قدمت لي كل ما لديها، وجزاها الله عني كل خير، فاطمة بنت اسد. اما ما رأيتم فاني يعني امامتي وكميصي حتى تكون يعني لها حلل في الجنة، وأما تمعك في القبر فهو لأجل أن يجعل الله لها روضة من رياض الجنة، وأما تكبيري عليها 40 تكبيرة فكان خلفي من الملائكة 40 صف، فجعلت لكل صف تكبيرة، وإذا هم 40 صف من الملائكة. فانظروا إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي للمؤمن هذه المكانة العظيمة التي لا يساويها مكانة، وكيف يكون للفاسق المنافق المؤذي كيف يكون له هذا الخزي وهذا العار في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك يعني عندما نسمع من قول الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المؤمن، فيتحدث عن المؤمنين بكل احترام للمؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تكفي هذه الآية. يشهد الله لو ليس للمؤمن إلا هذه البشارة أنها كافية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهى. فلان معها يعني من رئيس دولة أو من شخص شيخ أو من كذا وكذا، معها ورقة أنها تؤمنه، ما أحد يعترض لها أو ما أحد تصريح أو كذا أو كذا. هذا لا، من الله سبحانه وتعالى للمؤمن، ومن المؤمن هنا كلنا، هؤلاء فقيرنا وغنينا، مريضنا وبخيرنا، شيخنا وعادين، كلنا أولياء الله إذا أدينا الله سبحانه وتعالى، أدينا إلى الله هذا الذي أمرنا الله به، فالجميع أولياء الله والجميع يتمتعوا بهذه الميزة. تفضلوا ادخلوا. فالجميع يتمتعوا بهذه الميزة. يعني ما المسألة مسألة إن هناك خصوصية لناس أو كذا أو كذا، المسألة كلها والثقة كلها والعمل كله هو في طاعة الله. وكل ما كان الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، وكل ما كان الإنسان مخلص في دينه لله سبحانه وتعالى، في تعامله في حياته اليومية، كل ما كان أقرب إلى الله، وكل ما كان أقرب إلى الله فهو ولي من أولياء الله، وأولياء الله قلنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تستحسن أموالهم الوافرة وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، فتعذيبهم بها هو المراد بها، لأنها تجر عليهم الهم والغم والعنى والتعب المتواصل والتشديد على أنفسهم وعلى أهلهم، فبذلك ونحوه يعذبهم الله بها عذابا عاجلا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون حتى ماتوا وهم كافرون، فما وهم جهنم وبئس المصير. يعني عندما يريد الإنسان أن ينظر إلى الدنيا وزخرف الدنيا، كلنا نبحث عن المال، وكلنا نبحث عن الزوجة الصالحة الجميلة، وكلنا نبحث عن الولد، وكلنا نبحث عن كل ما في الدنيا، ونبذل الغالي والنفيس في هذا المجال، في مجال أن نحصل من هذه الدنيا على ما نريد ونعني أنفسنا. يعني قال البعض يقولون يعني أتعبنا أنفسنا فيما هو مضمون. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنت هذا رزق مضمون لك، سيأتيك، لكن لابد من عمل. ما في واحد يروح يرقد ويقول أنا بيجيني رزقي إلى بيتي، لا، لابد من عمل، لأن لو كان هذا لكانت الحياة غير هذا الشكل، ولا يستفاد منها أصلا. إذا كل واحد يجلس في بيته لين ينزل عليه الرزق إلا الغرفة، هذا مستحيل. لكن هذا الرزق يعني مضمون. ولذلك قال أحدهم، قال أنا لا أخشى الله، لا أخشى أن يعني أن الله سبحانه وتعالى، أو أخشى الجوع أو كذا أو كذا، ما دمت أني أصلي، ما دمت أني في عبادتي لله، فالله طلب مني العبادة وضمن لي الرزق، مسؤوليته، ما عاد عندي ما علي، هذه مسؤولية الله وهذا الشيء. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أيعجزني رغيف أسوق لك؟ خلقت السماوات والأرض وخلقت ما بينهما وخلقت هذا الكون كله، أيعجزني رغيف قبز أسوق إليه؟ يا ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إليه صاعد، يا ابن آدم ما تستحي. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء فالرزق مضمون من الله سبحانه وتعالى، وكدينا أنفسنا وتعبنا أنفسنا في هذا المضمون. والذي غير مضمون هو الحياة، ما عندنا في الحياة ضمانة، ولا وصلت إلى درجة الصفر، فوق الصفر ما نستطيع أن نقول فيه يعني أعلى من الصفر. إن واحد منا ضامن الحياة ثانية واحدة لا نضمن الحياة ثانية واحدة، لأن الموت على كل الرقاب وفي أي لحظة. أما أن الإنسان يضمن يقول أني أنا حي إلى الأسبوع الجاي أو أني لا كذا، أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: والله لا أدري، والله لا أدري هل يعني أبقى في الحياة حتى تصل هذه اللقمة في أو لا. ولذلك يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان عند أصحابه وكان مع عصا ويرسم بها كذا، ويقول هذا الأمل هذا الأمل، ثم أخذ من هنا وقال وهذا الأجل، يعني الأمل طويل ولكن الأجل قد يأتي في أي لحظة. والإنسان مهدد على الموت، المشكلة ما فيه ضمانة، الموت ما فيه منها ضمانة، الحياة غير مضمونة في الأصل. ولذلك قالوا: بحثنا عن ما ضمنها الله لنا وتركنا ما أمرنا الله به، العبادة. المأمورين به أن نعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن اشتغلنا بالرزق الذي ضمنها الله لنا وضيعنا ما أمرنا الله به. ولذلك تجد منا من يعني إذا جاء حتى وقت الصلاة ولا شيء قال أنا مشغول به، يعني أترك عملي على أساس قد الله سبحانه وتعالى سهل لنا يا جماعة، والمجال مفتوح، نأخر أو نقدم أو يعني على أي على أسفل سبب. لكن إذا وصلنا إلى الحساب ووصلنا، وإذا كل إنسان يعني يتندم، والحسرة والندامة تبدأ هنا، لكن حسرة وندامة لا إمكانية لتصحيحها إذا قد انتهى الوقت. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. كيف العذاب في الدنيا؟ أموال وأولاد، الأموال والأموال هم نعمة وليسوا عذاب. لكن لما كان هذا المال وهذا الولد ليس فيه لله شيء، فأصبح يعني تغير من نعمة إلى نقمة، أصبح المحافظة على هذا المال ومتابعة هذا المال وتنمية هذا المال وحراسة هذا المال والمتابعة في العمل والأذية، ويظلم هذا ويأخذ حق هذا ويتغالط مع هذا حتى يحافظ على هذا المال، ويفرط في صلاته ويفرط في زكاته ويفرط في دينه، فأصبح هذا يعني أصبحت الآن النعمة هذه نقمة عليه. وكذلك الولد، إذا كان ولد سيء لم يجيد تربيته ولم يجيد متابعته ولم أصبح ما معه منه إلا الأذى، فأصبحت كأنها عقوبة عليه، المال والولد أصبحت عقوبة عليه في الدنيا لأنه ما استفاد منها. الأصل في المال، الأصل في المال أنه يقربنا إلى الله، أي شيء لا يقربنا إلى الله فلا خير فيه، أي شيء لا يقربنا إلى الله لا خير فيه إطلاقا. فالمال إذا كان مال خير فهو يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا أمر وجوب الزكاة، وحثنا في التطوعات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله ما هو في حاجة أحد يقرضه، ولكن تشجيع للمسلمين، تشجيع لنا بهذا الأسلوب الراقي، بهذا الأسلوب الرائع، من يقرض الله قرضا حسنا، الله سبحانه وتعالى خزائنه لا أحد يستطيع أن يصفها، ومع ذلك انظروا كيف أنه يحبب إلينا، يحبب إلينا العمل الصالح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. البعض يقول إذا وصلت إلى حافة الإفلاس، قال إذا وصلت إلى حافة الإفلاس قال تاجرت مع الله، أصبحت مسألة تجارة، لأن عندنا مع الله سبحانه وتعالى يعني الضمانة محفوظة أو يعني ما فيه مجال للخسارة. إحنا نقول في الدنيا لابد أن يكون إذا كان العمل التجاري هذا مضمون الربح فلا يجوز. إذا كان بأدخل أنا وياك شراكة وأقول أنا مالي لا ربح، قالوا ما يجوز، لابد أن نكون ربح وخسارة إلا مع الله سبحانه وتعالى فلا مجال للخسارة. يعني الدرهم بعشرة دراهم هذا على طول يعني، ولكن قد يضاعف الله سبحانه وتعالى إلى 700,000 ضعف. يعني تخيل تعطي ريال ويكون الربح مقابلة 700,000 أي تجارة. فالبعض يقول إذا حرفت ووصلت إلى الإفلاس تاجرت مع الله، تعاملت الآن مسألة تجارة، أني أعطي لأني أريد من الله سبحانه وتعالى، أعطي 100 لأني أريد من الله 1,000، أعطي ريال لأني أريد من الله 10، قال فأتعامل مع الله بهذا، ومع ذلك يبقى الأجر يعني من المثوبة من الله سبحانه وتعالى، ليست في مجرد الريال أو 100 ريال أو المسألة المادية البحتة، لا، عندنا مسألتين، المسألة المادية هذه اللي أنت تقدمها، لكن هناك شيء أعظم، أن تدخل الفرحة على قلب هذا الذي أعطيته، أن تفرج الهم، أن تفرج غمه، أن تؤمنه، أصبح يعني آمن أن هذا صاحب العائلة هذا أو هذا المريض أو هذا الضعيف أو هذا، صحيح أن المبلغ وصل 100 ريال أو 200 ريال، لكن هل يعقل أن هذا الشعور النفسي والطمأنينة التي في النفس التي أنت كنت سبب فيها، من فرج عن مؤمن فرج الله عنه سواء في الدنيا أو في الآخرة. فلذلك عندما نرى هذا المضاعفة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالمجال المالي خلاص هذا هو، مقابل الريال لك 10 وقد تتضاعف إلى أضعاف كثيرة، لكن مقابل هذا الآخر العمل الآخر اللي أنا ما عرفته ولا كان في بالي لكن عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. يقول ابن المبارك في رواه سيد قاسم المهدي حفظه الله في كتاب هذا حق المشتاقين أو طرائف المشتاقين، ها طرائف المشتاقين، قال هذا الرجل اسمه ابن المبارك، قال تجهزت للحج وكان رجل غني، قال فتجهزت للحج وجهزت نفسي وأموري وكان معي مبلغ محدد الذي يوجد معي، لا يوجد معي غيره لهذاك السفر، قال فأخذت نفسي وخرجت من عند أولادي وودعت أهلي وكذا، قال حتى وصلت إلى مدينة من المدن وأنا مار، فإذا امرأة في مكان للمخلفات تبحث في المخلفات، قال فنظرت فيها فإذا هي وجدت بطة ميتة فأخذتها وذهبت، قال فقلت عجيبة، امرأة متحشمة وتبحث وتأخذ تجد بطة ميتة، هذا فيه أمر شيء خلف هذه المرأة، قال فتتبعتها حتى رأيتها دخلت إلى بيتها مستعجلة، فلما دخلت جيت أنا قال وطرقت الباب وسألت يعني فمن، قال أنا رجل من المسلمين أريد أن أسأل أو كذا، قالت لا يوجد لدينا رجل أو كذا، قال لا تفتح الباب ولكن أنا أسأل، قالت تسأل ماذا ما عندك، قال أنا رأيت امرأة خرجت من هذا دخلت في هذا المنزل ومعها بطة أو وزة أو كذا أو دجاجة الممنة ميتة ولا أعلم ماذا تريد، قالت ما دام يعني ان الله ساتر عليهم فلا يعني تسال عن شيء او كذا، قال لن ابرح الباب حتى اعلم ما السر، قالت يعني ان الله وانا اليه راجعون ان كان ولا بد فاعلم يا هذا اننا نسوه انا الام ولدي 3 أو 4 بنات واننا من اسره علويه اي هاشميه لا تجوز لنا الزكاه ولم نجد أحد يتصدق علينا، إلا من الزكاة، ولأن الميتة تجوز لنا بدلا من الزكاة، فإنني خرجت لأبحث عن هذا فما وجدت إلا هذه الدجاجة وهذه البطة، فأخذتها لأذبحها لبناتي، لأن لا يوجد لنا من أي شيء، لا يوجد في هذا البيت ما نستطيع إلا هذه، ولأننا لا تجوز لنا الزكاة اضطرينا إلى الميتة. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا أحج وهو حج نافلة، نحج وبين ظهرانينا مثل هؤلاء. قال فأخذت ما معي من هذه الذي كنت مني مستعد بها، فقلت هذه 40 درهم أو 50 درهم هي لك صدقة هدية ليس فيها لا زكاة ولا شيء، لك أنت وبناتك هؤلاء الهواشم فكلوا منها ما شئتم. قال وعدت إلى بلدي لم أحج، فرجعت. قال في نفسي يعني شيء من الحسرة على الحج، ولكني مرتاح أني قد يعني سديت عود هؤلاء الشرائف، هؤلاء النساء المساكين. قال فلما انتهى الحج تفاجأ بكل من يعرفه يجي يعني يبارك له في الحج. قال أي حج؟ قال أي حج؟ قال كيف أنا قابلتك في عرفات جلست أنا وانت؟ قال وأنا قابلتك في مزدلفة، قال وأنا قابلتك في منى، قال وأنا قابلتك في كذا. ما هذا؟ وإذا الله سبحانه وتعالى يعني هيأ ملك على صورة هذا الرجل يؤدي له كل شعائر الحج مقابل هذا الإنفاق، لأنه كان إنفاق لله. قال فعلمت أن الله سبحانه وتعالى قبل مني هذه الصدقة. فالمال أحيانا يكون فيه خير لصاحبه، وأحيانا مثل ما ضربنا أمس مثال بثعلبة فهو مدمر للإنسان تماما. فهؤلاء المنافقين المال عليهم عذاب في الدنيا، لأن يعني كلنا شفنا بعد الأسهم، ذاك اللي يمسك شعره، وذاك اللي يخرج أكرمكم الله عاري، وذاك اللي يأكل السندوتش بقراطيسة، وذاك هذا المال المصيبة. يعني هذا العذاب عندما يأتي إنسان ويكون له مال مو بالله متابع إيش صار فيه، خسرنا كسبنا ماله، لأن الزكاة حفظ للمال. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله الزكاة يعني ينمو ما نقصت زكاة من مال إطلاقا. ولكن هؤلاء المنافقين أو الناس الذين لا يؤدوا حقوق المال فليس إلا عذاب لهم في الدنيا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حتى الموت يموت تزهق، عبر الله سبحانه وتعالى يعني تزهق أنفسهم، يعني خرجت أنفسهم حتى وهم لا يريدوا الموت، فإن هذا ما يريد أن يغادر ويترك أمواله. يمكن ضربت لكم مثال بالرجل الذي كان معه يعني ذهب ولا يريد أن يقدمه، ولا يريد أن يعني البخل، حتى لما وصل إلى الوفاة أزرج هذا الذهب اللي معه ما يريد أحد يأخذه، ولكن مع هؤلاء حمران عيون يعني ما عندهم مشكلة، قال شطوه ما فيه مجال لن يدخل بها. فلما قلت لكم لما جاءوا وصلوا إلى هذا الذهب الذي في بطنه لم يستطع أحد أن يمسكه، لم يستطع أحد أن يمسك من حرارته، دليل على أن بداية عذاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. عندما قال الله سبحانه وتعالى تكوى بها ظهورهم وجنوبهم وكذا، فقال فيقول هذا العالم الذي يحدثنا بهذا، قال فلم يستطع أحد أن يمسكها من شدة حرارتها. فالمال إن لم يكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني طوبى لمن أعطاه الله المال وكان يوزع هكذا وهكذا، فهذا هو النعمة. أما من أخذه بلا مجرد يأخذ المال هذا للتفاخر أو لأن يعني يجمع الأموال ويكدس الأموال ويترك الفقراء بدون شيء، فهذا ليس إلا وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، لازم نتحدث المنافقين والمخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم، أي الأغنياء والكبار، إحنا لا وضعنا يختلف، ما احنا والناس الاخرين سوا. الذين لهم فضل من المال يستطيعون به الخروج للجهاد، سواء كان معنى الطول الغنى والسعة او كان معناه القدرة. وقالوا درنا نكون مع القاعدين، خلنا احنا نجلس مع القاعدين، ما نريد الخروج، المسألة فيها قتل وفيها قتال وفيها جهاد، واحنا اصحاب اموال لا نريد ان تضيع هذه الاموال. نعم. وقالوا درنا نكون مع القاعدين، كأنهم يحتجون بقعود غيرهم. نعم، ما دام فيه نحن سبق احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى اذن، ليس على الاعرج ولا على المريض ولا على الاعمى، سبق معنا هذا، ليس عليهم حرج في الجهاد. قال ما دام انك سمحت ذولا فاسمح لنا معهم واحنا نجلس معهم. نعم. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، كأنهم يحتجون بقعود غيرهم، مع أن القاعد إما معذور فلا حجة به لغير المعذور، وأما عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، بل المقتدي بالعاصي عاص. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا لأنفسهم سيماء الضعف بأن يكونوا قاعدين مع النساء، لأنهن لم يكتب عليهن الجهاد لضعفهن مع كفاية الرجال، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفهمون الزجر والإنذار والتخويف، فهم فهما نافعا لأنهم معرضون. لكن الرسول والذين آمنوا معه المشاركون له في نصرة الإسلام والدعوة إلى الله والإيمان الصحيح الكامل، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، الظافرون بالخير لا من قعد في أهله وماله وظن أن الخير في ذلك. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، لأنه السعادة الدائمة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، هم الذين يدعون الأعذار المرخصة في ترك الجهاد أو الأعذار التي تسبب الإذن لهم في التخلف. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله عن الجهاد عن الجهاد، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. علق الوعيد على الكفر ليخرج من خرج من الكفر بالتوبة، ويحتمل رجوعه إلى المعذرين والكاذبين وهو الراجح. قال وجاء المعذرون بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من تبوك، وما قابل عدو فيها ولا كان شيء، ورجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع أصحابه كلهم. فلما رجعوا وسمعوا بعودتهم أتى هؤلاء الذين تخلفوا أصحاب الأعذار من الأعراب، لأن أغلبهم من الأعراب. الأعراب تطلق على من؟ على البدو، هؤلاء البدو يسموه الأجلاف، اللي لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف ماذا معنى الدين، أو ماذا يعني، حتى لو حضر إلى تجد البعض لا يفقه شيء، خارج عن الوعي الذي يعني أتى به الإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق، وصفهم، مع أن منهم من الله سبحانه وتعالى أنصفهم، قالوا منهم من آمن ومن حسن إسلامه ومن كذا وكذا وكذا، لكن ولذلك حتى في الفقه قالوا لا يجوز أن يتقدم الأعرابي في الصلاة، إذا جاء في الصلاة لا يجوز أن يتقدم إمام إذا كان فيه ناس من أهل الحضر، لأن عادة والغالب على الأعراب الجلافة، يعني أخلاقهم اضطرت مع الصحراء في الصحراء وفي تعاملهم مع الإبل. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله قال هناك فرق بما معناه بين أصحاب الإبل وبين أصحاب الشاء والغنم، فهؤلاء أرق أفئدة من أصحاب الوبر، لأن التعامل مع الإبل في حد ذاتها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، في نفس التعامل معها صعب جدا مقارنة مع الشاة والغنم يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله لما يشير إلى أهل الشرق إلى الشرق قال هناك كرم الشيطان، يعني عندما تحدث عن نجد وعن كذا قال هناك كرم الشيطان، هناك الأشد هو الأدسى الأفئدة أصحاب الوبر يعني أصحاب الإبل، وأشار إلى الحجاز وقال هناك أرق أفئدة وهم أصحاب الشاة، يعني هم أصحاب الغنم، ولا يعني الشيء البسيط الممكن التعامل فيه. فهؤلاء عندما وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، قدموا الأعذار، هذه أعذارنا يا رسول الله، احنا وضعنا وكذا وكذا وإبلنا وغنمنا، أعذار كاذبة غير مقبولة من الله أو من رسوله. نعم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء، بدأت التخريج من يعني المستثنين، هؤلاء من كان من هؤلاء فهو مستثنى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج في ترك الجهاد. والضعف قد يكون من أثر المرض وقد يكون من شدة الكبر بحيث لا يستطيع القتال. إذا نصحوا لله ورسوله، هذا شرط، لا بد أن يكون هناك إيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى ونصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا نصحوا لله ورسوله، إذا صلحت نياتهم وجدوا في معاونة الإسلام بما يقدرون عليه من القول ونحوه، فالنصح إخلاص الولاء لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، ما عليهم حجة ليصيبهم حرج لأنهم محسنون، والحرج إنما هو على المسيئين، والله غفور رحيم، فهو يغفر لأهل الأعذار الصحيحة ويرحمهم بما مما قد يقع منهم من تكسير في النصح بغفلة أو سهو أو نحو ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني هؤلاء جاءوا بكل صدق وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقالوا يا رسول الله إحنا نريد أن نخرج لكن فقراء، ما معنى ما نحمل؟ قال لا أجد ما أحملكم عليه، وكان رسول الله يعني تضجوا بالبكاء، بكوا كلهم، قالوا يا رسول الله نريد الخروج لكن ما معنى شيء، قالوا أنا مثلكم ما معي شيء وأنا لا أجد ما أحملكم عليه، حتى أنا مثلكم، من معه جمل ولا من معه شيء ولا من معه ناضحة أو شيء يستطيع أن يمشي عليه، أما أنا فلا يوجد لدي شيء. نعم. تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء لا حرج عليهم ولا حرج على الذين هم راغبون في الجهاد، لكن ليس لهم رواحل تحملهم إلى محل الجهاد وهو بعيد تبوك، يعني كيف يقدروا يمشوا من المدينة إلى تبوك؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء يقدرون على تحصيل الدواب ومؤونة السفر، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء الخوالف في البلد، يخلفنا الذين رحلوا للجهاد، وهذه صورة للأغنياء المعتذرين دنيئة قد رضوا بها لأنفسهم بسبب كراهتهم للجهاد، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وهذا يدل على أنهم قد تمردوا حتى استحقوا الخذلان، فصارت قلوبهم كارهة للحق فكأن عليها طبعا وختما. ويعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. في الخوالف هناك قصة، يعني في عندما كان الظاهر النبي صلى الله عليه وعلى آله في غزوة في غزوة خيبر، ولم يكن هناك في المدينة من الرجال يعني إلا من كان جالس مع النساء، فيقال أن في هذه الحادثة أتى يهودي يريد في المدينة، لأن اليهود هم كانوا قريبين من المدينة وكان تسلل وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله محاصر، فكان النساء لا يوجد في المدينة إلا النساء، من ضمن النساء صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان من المتخلفين حسان بن ثابت هذا الشاعر المطلق اللي لو تسمع شعرها تقول هذا أشجع خلق الله في قوة شعره. فنادوه النساء يا حسان هنا واحد، قال لو حسان بينفع كان خرج مع رسول الله، يعني اخرج عليه، قال يعني تحرنا عن أعذار. فأخذت صفية بنت عبد المطلب عمود الخيمة وخرجت إلى هذا اليهودي وضربت أهبه وقتلته تقريبا، فكان يعني يعير حسان بهذا مع أنه في قصيدة له مطلعها سترون كذا خيلنا غدا تثير النقع موعدها كذا، قصيدة لما في حق فتح مكة، لكن يعني حسان بن ثابت هذا من أشتهر بهذا الشيء. فالمخلفين طبعا لنا قصة عظيمة جدا ستكون إن شاء الله يمكن أن نصل إليها غد، لا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اللي هم الثلاثة الذين خلفوا وهم من المؤمنين الصادقين الصالحين، ولكن حصلت هذه الغلطة ثم تابوا. إن شاء الله سنصل إليها ونرى قصتها بالكامل. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى بحرمة الفاتحة والاخلاص وآية الكرسي، نهدي ثوابها وبركاتها الى روح نبينا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. وبنية كل من يريد له نية، فبنية ما يريد فيها شرط كما يشترط العلماء ان تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. ونهديها أيضا إلى روح سيد العلامة رحمه الله سيدي عبد الرحمن شايم رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة الأبرار، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات مع هذا السيد العظيم في جنات تجري من تحتها الأنهار إن شاء الله. الله لا يحرمنا أجره ولا يسرنا بعدها إن شاء الله، وأن يعيننا وإياكم على ما عانى، وأن يجعل اللقاء بيننا وبينه ووالدينا ووالديكم في الجنة إن شاء الله، وزيادة وتعظيما في شرف نبينا والنبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.